عراق الماسكة تعظم مرة يا عراق يا عراق الفوق الأعداء مرة يا عراق يا عراق الماسكة تعظم مرة يا عراق يا عراق الفوق الأعداء مرة يا عراق يا عراق صاحت الطرفات حرة تطلع أطفال المهد دم السلام الرجال من سهولك وجبالك حتى حبات الرمال يا عراق البيت مخزون الرجال من سهولك وجبالك حتى حبات الرمال إن في لك وقصة بحورك يا غالي كلها ترفع بيك رايات الفلا يا عراق الصبر مو كل القضية يا ولا وعد الطفل جل الرقية يا ولا لا لا تسمح بالرزية يا عراق الصار أكبر من جراح يا عراق البيت يا ساعة نسوية كل عراق اليوم ينتظر الصباح كل عراق اليوم ينتظر الصباح يا عراق الماسكة تعظم مرة يا عراق يا عراق تفوق الأعداء مرة يا عراق يا عراق الماسكة تعظم مرة يا عراق صاحت الطرفات حرة تطلع أطفال المهد تحمل سلاح